هل المسح على الخمار جائز؟ امرأة بتسأل فاطمة، هل المسح على الخمار جائز ونحن نقيم في مكان الشتاء فيه بارد جدا؟ نعم، المسح على الخمار جائز مطلقا حتى وإن لم يكن الجو شديد البرودة. كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا ثابت عنها بالإسناد الصحيح، كانت تتوضأ وتمسح على الخمار. وروى الإمام البخاري عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على العمام على عمامته وعلى خفيه. كذلك روى الإمام مسلم عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخمار وعلى الخفين، على الخمار وعلى الخفين. كذلك روى الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه صلوات الله وسلامه عليه. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح الرأس كاملة بغير الخمار، ما في حديث الوضوء زي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه متفق عليه أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى مسح على الرأس ومسح على العمامة فقط أو الخمار ومسح على جزء من الرأس مع العمامة في حديث المغيرة بن شعبة، الثلاث حالات ثابتة. فيجوز لك أن تمسحي على الخمار، ولا يشترط للمسح على الخمار ما يشترط للمسح على الخفين. لا يشترط للمسح على الخمار، يعني لا يشترط أن تلبسي الخمار على طهارة، ولا يشترط أن يمسح على الخمار يوم وليلة للمسافر أو ثلاثة أيام وليالهن، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليالهن للمسافر. كل هذه لا تشترط في الخمار، وإنما تشترط فقط في المسح على الخفين أو على الجوربين.